المرسلين ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. في باب الترتب قلنا من جهة الترتب في البحر نتعرض لتقریب لصحة الترتب و ثم لتقریب آخر في بطلان الترتب و هلو مجمع. فنذكر تقریبا لكل من المسلكين تقریبين، تقریبين للصحة و تقریبين للفساد لعدم الصحة لبطلان الترتب. خب نقدنا كلام النائمي مع المقدمات و مع المؤخرات و مع التنبيهات و مع الأقسام و قلنا فيما بعد إن شاء الله نتعرض لكلامه مناقشة. ثم بعد كلام النائمي نتعرض لكلام السيد الأستاذ رحمه الله في كتاب تهذيب الأصول تقريب لأبحاثه. تعرض رحمه الله في هذا البحث في تقريب الأصول في الجزء الأول في تهذيب الأصول من صفحة 238 صفحة 238 جلد أول، وتعرض للمسألة في إن صح التعبير في مجالين، يعني بوجهين، يعني في من زاويتين. أولا من هذه الصفحة إلى حدود 10 صفحات 248 248 لتقريب كلامه الترتب الذي هو يقول به، ثم من هذه الصفحة 248 بدأ بنقل كلمات النائمي. النائمي رحمه الله بدأ بكلماته مع مقدماته ومؤخراته، طبعا مع أصل مقدماته رحمه الله، إلى صفحة مفصلة نقل واحدة واحدة من المقدمات و إلى صفحة 20 صفحة تقريبا، هو 20 صفحة في كلمات النائمي، المجموع 30 صفحة، 8 صفحات في إثبات مرام نفسه و 20 صفحة في نقد كلمات النائمي. صفحتين هم تعرض لكلمات المحقق الإصفهانی به اجمال، تعرض بعد هذا التفصيل للإصفهانی و اظن ما بعده للمحقق العراقي والحائري الان لا ادري كون اشوف المدين. فتعرض في الواقع لأربع كلمات لنفسه للنائني للمحق الإسواني وأخيرا ما أدري للحاري أو أظنه للشيخ العراقي قدس الله. لكما أن الشيخ النائني جعل لكلامه مقدمات ولإثبات مرامه مقدمات، السيد الأستاذ جعل لكلامه سبع من المقدمات وتعرض في خلال المقدمات. و اولا اذكر خلاصة مرامه و خلاصة مسلکی، ثم نذكر تفاصيل كلامه. خلاصة مسلک الاستاذ رحمه الله انه في حال الامر بالاهم كلا الامرين موجود دار و اصولا اصلا يعني الرؤوس المهمة هو لا يؤمن بالانحلال كما لا يؤمن ان مقام الامتثال يؤثر في مقام الجعل. آتان نقطتان اساسیت ها فخطاب ازل النجاسه لعامت المکلفی، خطاب اقم الصلاه لعامت المکلفی، اما هذا الشخص الذي دخل المسجد و رأى الازار نجاسه و اراد ان يصلي يكون له خطاب ازل النجاسه و ان لم تزل فصل مثلا، يقول هذا اصلا في نفسه باطل لا يحقق. اصلا لما يأتي خطاب ازل النجاسه لعامة المكلفی القادر و العاجز، لان في الخطاب لا يلاحظ فرد ليس هناك انحلال. طبعا هذا الانحلال من الركائز الاساسيه في مدرسة السيد الخميني رحمه الله، لانه النائم يؤمن بالانحلال. اصلا الانحلال له ثمرات مهمة جدا في الفقه، منها في هذه المسألة في الاصول، منها شرطية القدرة، ولذا السيد الأستاذ لا يرى شرطية القدرة. لماذا؟ لأنه يرى أن الخطاب ما دام مقدور من عامة المكلفين يصح الخطاب، حتى العاجز له خطاب. الخطاب ليس بعنوانه للكل، غاية ما هناك العاجز معذور لا أنه لا خطاب له. فأصل المطلب هو لا يؤمن بالانحلال بخلاف النائمين، يقول اقم الصلاة يعني يا زيد اقم الصلاة، يا امر اقم الصلاة، يا بعد ازل النجاسة، يا زيد ازل النجاسة، يا امر. ف فعین اذن توجه الخطابین ازل النجاسه و صله الى شخص واحد لا یعقل فیتوجه الیه الخطاب به ازل النجاسه. نعم المشهور عند الاصولی اذا توجه الیه خطاب تعملو ازل النجاسه لا یتوجه الیه خطاب اقم الصلاه یسقط. فالمشهور فی من دخل المسجد و رأى نجاسه خطاب و ازل النجاسه موضوع خطاب و صله لا یوجد یسقط. النائن یقول خطاب لا یسقط اطلاق هو یسقط. الخطاب لا یسقط اطلاقه، یعنی فی حال الازاله اقم الصلاه لا یوجد اطلاقه، اما فی خیر حال الازاله خطاب موجود. صافی مکتوب السید الخمینی یقول لا کل الخطاب موجود اصلا لیس هنار لا اسقاط اطلاقه یسقط ولا اصله یسقط. خطاب ازل النجاسه هم موجود، خطاب اقم الصلاه هم موجود، لان الخطاب لیس للفرد لعامه المکلفین. غایت ما هنا بما ان هذا الانسان معذور في الجمع اذا سئل لماذا لم تصلي يقول خب انا كنت مشغول بالازاله فمعذور في ترك الصلاه. فاذا كان هنا قريب في حال الغرق والتصرف في ارض الغيب خب يذهب هنا وينقذ الغريق يجب عليه انقاذ الغريق. لا ان خطاب لا تتصرف في ارض الغير يسقط لا، ولا اطلاقه يسقط لا، كلا الخطاب موجود الا انه اذا ذهب لانقاذ الغريق معذور في الغسل، وهذه المعذوريه بحكم العقل. صادم نقطه هذه خلاصته هذا الراي. فنحن نستطيع أن نعبر عنه بالترتب في مقام الامتثال. هو لم يسمى هذا تسمية من عندي وروحا في لا يعلم بذلك رحمه الله هذه التسمية فتارة ترتب بلحاظ مقام الجعل وأخرى ترتب بلحاظ الامتثال. الترتب بمقام الجعل كلام النائن مثلا، طبعا النائن لم يقول ولا تلاميذه قالوا هذا الشيء، هذا من عندي ليس من عنده، هذا الاصطلاح من عندي للتفرق بين المقامين. صارت النقطة واضح. فالنقطة عبارة عن هذا الشيء أنه في مورد التزاحم أولا نؤمن بالانحلال أم لا، يعني هذا الإنسان المعين يتوجه إليه خطاب أزل النجاسة يتوجه إليه خطاب صلى لا يمكنه الجمع بينهما. المشهور بين الأصوليين الانحلال سنة وشيعة، يعني الإنسان لما يراجع كلمات الأصول حتى السنة يستفيد أنه فهم الانحلال في هذا المجال، ولو هذا البحث بهذه الصورة لم يتبع. لكن هذا الانحلال تأملوا ماذا يؤثر الذي يستفاد من كلمات الأصوليين نتيجة الانحلال؟ خب سقوط خطاب المهم، ولذا جعله النائنی من رکائز بحثه انما نحن فی مقام تزاهم، فی مقام تزاهم لا یسقط المهم، فی مقام تعارض یسقط المرجوع. فی مقام تعارض اذا راجعون و مرجوعون المرجوع یسقط، یسقط تماما، اما فی مقام تزاهم راجعون و مرجوع المرجوع لا یسقط، یسقط اطلاقه. صارت مثلا هذه خلاصة ترتب النائمی. فلذا خطاب صله موجود لكن متى اذا ترك الازاله. مشهور قال الخطاب تماما يسقط موفقت اطلاقه يسقط. از سید الخمینی یقول اصلا اصل الكلام باطل، انحلال لا يوجد ليس هناك انحلال. ولذا كل الخطاب الموجود في حقه في حق كل مكلف لا خصوص هذا المكلف. خلال خطاب لا تتصرف في ارض الغير موجود، خطاب انقذ الغریق هم موجود، کل الخطاب موجود. ولا یسقط شیء منهما، لا یسقط الخطاب ولا اطلاق الخطاب، لكن الخطاب ليس منحلا ليس موجها الى هذا الشخص، موجها الى عامه المكلفين، هو احد المكلفين. ولذا السيد رحمه الله كان يعبر بالخطابات الشخصيه والخطابات القانونيه. فل خطابات شخصی هو شخص موجه، مثلا یقول لشخص افتح الباب و یقول لهذا شخص فی هذه اللحظه مثلا صلی، خب لا یمکن یفتح الباب و صلی لا یمکن. ولذا هناك فی خطابات شخصی یؤمن به ان احد الخطابین یسقط، ما ممکن جمع، اما فی خطابات القانونی لا یلاحظ شخص با عنوانه. المعیار فی خطابات القانونی ان یکون مقدورا لعامت المکلفی، نه اذا خطاب غیر مقدور لعامت المکلفین، تعملو 90% من المکلفین لا یستطیعون، 10% تمکنون، هذا الخطاب قبیح. فالمعیار فی الخطاب القانونی فی الحسن القبل لا علی انحلال، المعیار فی الخطاب القانونی عامت المکلفین، والمعیار فی القدره القدره لعامت المکلفین. فاذا هناك شخص واحد عاجز هو معذور، لا انه الخطاب ساقط عن، الخطاب ليس موجها اليه حتى يسقط عن، لا الخطاب موجه اليه ولا اطلاق، فلا يسقط لا اصل الخطاب ولا اطلاق الخطاب. خب نحن اذا فحينئذ الترتب يكون واضحا على هذا المسلك، لانه اذا دخل المسجد وراء النجاسه خب يجب عليه ازاله النجاسه. فقد هناك نقطة نقرأه في العبارة، هو لم يشرح، أنا إذا أشرح أكثر، هو الأستاذ لم يشرح، هو المقرر لم يشرح، لعله السيد في الدرس شرح كثيرا. النقطة الفنية ظريفة هنا، هنا نقطة ظريفة، هذا ينبغي، وهو أجمل الكلام إجمالا بناء على هذا المسلك. تصوروا، هو يقول بناء على مسلكنا هذا، مو هذا كان إشكال الكفاية يلزم تعدد الإقاب، ناينم قال نلتزم بتعدد الإقاب. سيد الخميني يقول نلتزم بثلاث عقوبات سمو تعدد الإقام، دخل المسجد ونجاس موجود فترك الإزالة ولم يصلي وبدأ يجلس في المسجد لغيبة الناس مثلا، فيقول ثلاث عقوبات لأنه ترك الإزالة، ترك الصلاة وعصى الله سبحانه وتعالى بالغيبة. فإذا ترك الإزالة وصلى عقوبة واحدة لأنه ترك الإزالة و ثواب واحد لأنه صلى. فإذا ترك الإزالة والصلاة معا عقوبتين لأنه ترك واجبه وكل الواجبين مطلقا. هنا هذه النقطة لابد من شرحها، يعني هذه النقطة يقول إذا ترك الإزالة إن ترك الأهم فقد عصى وأتى بالصلاة فهو يثاب على فعل الصلاة لكن يعاقب على ترك الإزالة. هذه المسألة لا تستفاد بوضوح من كلمات النائمين، يعني الآن لا نستطيع أن نستفيد من كلمات النائمين ومن يقول بهذه المقالة من كلمات النائمين صغيره لا أدري، من كلمات النائمين أنه إذا ترك الإزالة وصلى يعاقب على ترك الإزالة أم لا، لأن يصلي في الوقت الذي فيه الإزالة، أم أنه بما أنه أتى بعمله اتا بالواجب فیوتا. خب هنا به امکانكم السؤال به انكم تقولون به انه وجود تکلیف فی آن واحد خب لا یغلو فی مقام الامتثال، فهو بدل ان یصرف وقته فی الازاله صرف وقته فی الصلاة من اول الوقت، فحینه اذن هذا تکلیف موجود صحیح هو لم یأت بالازاله، لكن الحکم به اتیان الازاله به اعتباری اهم فی رأی الاستاد عقلیون لا شرعیون. هذه من النقاط المهمة، يعني هذه النقطة من النقاط من محاور الاختلاف بين العلماء، إذا عندي تكليف أهم ومهم تأملوا. خب السيد الخميني يقول يجب عليه الأهم مسلم، المشهور يقولون يجب عليه الأهم، بس من الحاكم بهذا الوجوب؟ الحاكم بهذا الوجوب هو الشرع، فالمهم يسقط فلذا تكون الصلاة باطلة. ام الحاكم به هذا هو العقل، فخطاب الصلاة لا يسقط. السيد الخميني رحمه الله يعتقد ان القائل حاكم بلزوم الاهم هو العقل، فاذا القائل بالعقل والانسان عصى ولم يأت بالاهم اسيان الاوامر العقليه لا يوجب عقوبه. هذا السؤال الذي يطرح السيد، عرفت النقطه الفنيه؟ اذا كان هناك اهم ومهم مثلا الازاله والصلاه بالاتفاق يجب اتيان الاهم، هذا بالاتفاق، لكن هذا الوجوب عقلي ام شرعي الذي يستفاد من كلمات الاصوليين ان هذا الوجوب شرعي فإذا كان الوجوب شرعيا يعني اشار اراد صرف الوقت في الازاله لا في الصلاه ولذا حكموا ببطلان الصلاه بان الوجوب شرعي. خب اذا آمنا اسد خمینی یؤمن به ان الوجوب عقلی یجب به حکم العقل تقدیم الاهم یجب به حکم العقل. خب انا اذا خالت ولا مقدم الاهم نقطه واضحه انا خالت انا مخالفتی اسیان لحکم عقلی اسیان الحکم العقلی لا یجب عقوبته هنا یصرح بالعقوبه هنا السيد یعنی الانسان قد يتعجب انه لم يشرح المطلب لو تراجعون تحبون فيما بعد اقرأ لكم نص العبارة. اذا عرفت النقطة الفنية سؤال هل هذا الوجوب تقدیم الاهم عقلي ام شرعي؟ يقول عقلي. سؤال مخالفة الحكم العقلي توجب عقوبة يوم القيامة؟ خب لا مخالفة الاحكام الشرعية توجب عقوبة تقدیم شرعية ولی اصل ام في شرعية خب تقدیم نکن خب نکن تقدیم شرعية بود حالا فرسون بعد از اینکه وقت خارج شد ازاله رو انجام داد تو واجب مزیق بود حالا انجام داد بعدش ایشون میگه چون ازاله رو انجام داد که واجب اهمه این عقوبت داره و من جهت صلا یثاب علیها انا اتصور یمکن تحقیق المسئله به وجه آخر یعنی به ما انه لم یشرح هذه بعض نحن قلنا في باب الترتب نتعرض لقواعد كلية أهم من نفس الترتب لاحظوا الشارع يحكمنا بإزالة النجاسة بوجوب مضيق ثم يأمرنا بالصلاة بوجوب موسع صار واضح والإنسان دخل المسجد والإزالة موجود خب مأمور بالإزالة ومأمور بالصلاة خب اختلفوا في كيفية هذا الأمرين خب نحن نقول مقدار من القضايا الشرعيه مقدار من الامور عقليه ما يرجع الى مقام الامتثال عقليه كيفيات الامتثال ليس كذلك بحكم العقل بحكم العقل التزمنا يجب عليه اتيان الاهم هذا بحكم العقل صافي النقطه عقل يقول انت في مقام الامتثال ائت بالاهم هذا امن لكن السؤال هنا هذا الحكم العقلي شرح المطلب كلمات الأصولي كل أصول الإسلامي هذا الحكم العقلي لأن المفروض في الروايات ما موجود إلا في رواية موجود قال قلت لأبي عبد الله أدخل المسجد نجاس موجود وصليت قال صلاتك صحيح قلت لا يحتاج البحث لا يحتاج للترتب كلام ليس في الناس أو يجب عليك إزالة النجاس لا تشتغل بغيرها يكون نهيا عن الصلاة فالكلام كل الكلام في ما يستغل به العقل في مقام الامتثال هذا الكلام كله خب الى هذا الحد نقول متفق عليه بين الطرفين بحكم العقل مع عدم النص الخاص عقل وانا عدم النص الخاص يجب عليك اتيان الاهم واضح الى هذا الحد واضح انما الكلام هذا الحكم العقلي الى اي مقدار يؤثر تأملوا هذا الحكم العقلي بمقدار يؤثر حتى يصل الى مقام الجهل يعني العقل لما يستغل بان هذا اهم انقاذ النفس المحترمه اهم من الشارع من القصر ومن يعظم شاعر الله انما يعمر مساجد الله من امن بالله تعمير مساجد الله وتعظيم شاعر الله اهم من الصلاه حين اذن بما ان الازالت اهم او انقاذ النفس المحترم اهم به هذا الحكم العقلی نستکشف مقام الجعل یعنی هذه الاهمیه تقتضی ان الشارع لا يجعل عليك الصلاة يجعل عليك الازاله هذا ما عليه مشهور الاصولیین فل عرفت سر النکته فالاصوليون باجمعهم راوا ان الانسان في مقام الامتثال لاحظوا لا يمكنه الجمع بين التكليفين يترك القصد وينقذ المؤمن لا يمكن لكن من جهت اخرى يعلم ان انقاض المؤمن قطعا اهم من التصرف في ملك الغير. هذا مسلم. عقل حينئذ ليس فقط تأملوا ليس من الأحكام العقلية، عقل العملي مثلا بأنه يجب عليك إتيان الأهم. هذا الحكم العقلي له صلاحية في الكشف عن حكم الشارع. يعني العقل حينئذ يقول بما أن الشارع هو موجد العقل مو أنه سيد العقلاء بتعبير معقل إصفهاني، فالشارع حينئذ لا يعقل أن يجعل لك حرمة التصرف في أرض الغير مع ذهاب نفس المحترم. حينئذ الشيء الذي يجعله الشارع عليك هو إنقاذ النفس المحترم. يعني بعبارة أخرى ليس عقليا صرفا، من العقل نستكشف الجهل. كقبح الظلم مثلا، جایی که مقابل به انحلال بشه، اما این انحلال نشه. اگه قابل به انحلال چون که واضحه انحلال میتونه اسکار مقام انفصاله. الا این هادل عقل یدره، عرفت نکته؟ فا الى هادل حد طبعا هاولا لم یقول للاصولین سابقین ولا لاحقین، انا تقریب من اندی نفرض ان هاولا متفقون على هادل مقدار، عقل یقول الاهم مقدم. هادا مسلم. اذا في روايه نص موجود قطعا النص مقدم لا اشكال فيه، لكن ما عدم النص. لكن العقل الى هذا تقريبا ليله اصل الخلاف الى اي حد يحكم الاهم، بحيث ان العقل يقول انا اعرف ان امتياز الشارع المساجد بيوت الله كذا، تعظيم بيوت الله تعظيم شعائر الله، هذا اهم من الصلاه عند الشارع. اهم يعني شنو؟ يعني هذا هو المامور به، ذاك ليس مامورا به. إذا العقل وصل إلى حد التشريع والجهل نتيجته ليس مكلفا بالمهم، وهو فقط مكلف بالأهم، ولذا يكون المهم أصلا غير مشروع. يعني العقل يستكشف أن التشريع تعلق فقط بالأهم. السيد الخميني يقول لا، عقل لا يستكشف، عقل يرى أن هذه النقطة فقط في ظرف الانتفاض. لأن الأمر مو فقط تعلق، أصلا شأن العقل ليس التصدي للكشف عن الجهل، شأن العقل التعرض لمقام الامتثال. صارت النقطة واضحة؟ ثم في مقام الامتثال أي مقدار العقل يحكم؟ هذا مسلم، العقل لا يحكم إلا بمسألة استحقاق العقوبة، أو بعبارتي التي أكررها دائما ترتب الأحكام الجزائية. العقل متى يرى ترتب الأحكام الجزائية؟ تأملوا في المطلب. العقل متى يرى استحقاق العقوبة؟ بمجرد مخالفة التكليف نقول لا، بل مراد بالعقل هنا العقلاء، لأن الإنسان إذا خالف التكليف مع الإكراه، مثلا شخص أخذ على رأسه سكين قال تجاوز این چراغ قرمز بسلا، خالف القانون، وهو خالف القانون به إرعاب من شخص آخر، لا يرتبون عليه العقوبة، لا يرون استحقاق العقوبة. فلذا العقل يعني العقلاء بناء العقلاء من يخالف التكليف الواصل المنجز الذي ليس معذورا في تركه، هاي النقطة. متى يكون معذورا؟ حديث الرافع يقول رفع عن أمتي عن نسيان. انسان اذا نسی شیء معذور، اذا اخطأ معذور، اذا اکره معذور، اذا طور معذور. فلذا قلنا الشیخ الانصاری قول حدیث رفت ناظر الى معنى المؤاخذه، نحن قلنا كلام، ولو الشیخ اخذ معنى المؤاخذه من استادی نراقی و غیره، یعنی الاصولین شیعه عبروا بالمؤاخذه، افضل تعبیر مو مؤاخذه، حدیث رفت ناظر الى موضوع استحقاق العقوبه في مخالفه التکلیف. حديث الرافع يدل على أن الإنسان يستحق العقوبة إذا لم يكن معذورا، أما إذا كان معذورا لا يستحق العقوبة. متى معذور؟ الخطأ والنسيان والسهو وما أكره عليه وما اضطر إليه وما لا، في هذه الحالات معذور. صارت النقطة واضحة؟ تحليل صار واضح؟ فحينئذ عندنا حكم عقلي لاستحقاق العقوبة أو لترتب الأحكام الجزائية بدل العقوبة المؤاخذة، لا نقول لترتب الأحكام. الحاکم و به ترتب احکام الجزائی هو العقل او بناء العقلا. متى يترتب سؤال؟ متى تترتب العقوبة؟ اذا الانسان خالف التكليف من دون عذر، و عصى التكليف، مو فقط مجرد اسيان، تمرد. اذا تمرد الانسان على النظام و على القانون، اسيان الانسان للنظام و للقانون يوجب العقوبة، يستحق العقوبة. فكل مورد انسان خالف النظام و من غير عذر، خالف التكليف و من غير عذر، يكون مستحقا للعقوبة. فهنا بناء على مسلكی، او قلت لم يشرح، انا شرح من عندي هو تسمیم لكلامي، لعله هم شرح مقرر لم يكتب في الدرس. فهذا الانسان بناء على مسلك السيد الخميني رحمه الله موجه اليه خطابين، ازل النجاسه، صلى عقل حكم بان الازال اهم. ما معنى حكم الاهم؟ يسري الى مقام الجهل؟ لا، لا يسري الله، يبقى في مقام الامتثال. صار واضح؟ لا يسري الى مقام الجهل. في مقام الامتثال عقل ما لا يحكم، يقول يجب عليك الاهم، يعني ازالة النجاسة. ما معنى حكمه بالاهم؟ يعني انت اذا تركت الازالة من غير عذر تستحق العقوبة، هذا معنى حكمه. و انت اذا تركت الصلاة من غير عذر تستحق العقوبة. ففي اول الوقت هو ليس له عذر، ترك الازالة و هو عالم بوجوب الازالة، وقتا يسأله لم يكن له عذر، عذره صلاة صلاة فيما بعد يمكن، فهو من غير عذر. تأملوا، لأنه لو كان في آخر الوقت مع الصلاة يحتمل أن يكون صلاة عذرا، لكن في أول الوقت من غير عذر ترك الإزالة، ترك التكليف من غير عذر. فهذا موضوع لاستحقاق العقوبة، هو يستحق العقوبة. و من جهة أخرى أتى بالصلاة، يعني أمر الصلاة صلى، يستحق المثوبة، فيستحق العقوبة بهذه النقطة، بنقطة أنه ترك تكليفا موجها إليه من غير عذر، هذا حكم العقل. فمرادنا بحكم العقل في باب التزاحم هذا المعنى، العقل في باب التزاحم وفي غير التزاحم يحكم في مقام الامتثال، و حکمه فی مقام الامتثال هذا معنا، یعنی اذا ترکت تکلیف من غیر عذر فانت تستحق العقوبه. اگه نماز نخونی بازم عقوب، اذا لم يصلي ايضا ترك الصلاه من غير عذر تستحق عقوبه اخرى. عقوبت استحقاق و عقوبت شرعی است، اما استحقاقش حکم عقلی. ان شاء الله نکته واضح شد. چون خود ایشان عبارت، حالا من برای احترام ایشان یه مقداری فردا عبارت ایشانه. حالا مدعی سید صارت نکته از خلاصه المدعا، فهو یؤمن بالترتب که نائنی، لکن ترتب فی انا سمیتو فی مقام الامتثال، النائنی ترتب فی مقام الجهل. ولذا هو سیدم ابتداعا اثبت مرامه فی 10 صفحات ثم نفع رأی نائنی فی 20 صفحه، یعنی یقول لا یمکن الجمع بین الامرین، اذا قلنا ترتب وصل الى مقام الجهل حین اذن یکون العمل فاصله، لا یمکن تصویر ترتب. انصافا الحمد لله ترتب نائنی یمکن از فچه توفیه. و صلی الله علی محمد و آله.